بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: هل الطمأنينة في الركوع فرض تبطل الصلاة بتركه؟ يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور عطية لشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة أنه قال للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وبعد، لكي تكون الصلاة صحيحة لا بد من توافر شرائط صحتها وأركانها، ومن أركانها الركوع. وللركوع أداب وواجبات، فمن أدابه أن يضع الراكع يديه على ركبتيه. ثبت ذلك عن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعله الصحابة والتابعون. ومن أدابه أن يفرق بين أصابع يديه ويسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه. روى الشيخان عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه أي يخفضه، ولكن بين ذلك. والذي ينتهي إليه هذا الأدب أنه لو كان قدح ماء على ظهر الراكع ما تحرك، وذلك لاستواء ظهره. ومن واجبات الركوع الذي لا يصح إلا بها الطمأنينة عند الجمهور، خلافا لما ذهب إليه الأحناف. ومعنى الطمأنينة أن يمكس بعد ركوعه قليلا حتى تستقر أعضاؤه وتسكن. ودل على ذلك ما يلي: قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. قوله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قيل: وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع ولا في السجود. جعلنا الله وإياكم من المصلين باطمئنان وخشوع وتدبر، وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أرجو توضيح الفرق بين الوصية العادية والوصية الواجبة، حيث توفيت امرأة في عام 2020 وتركت زوجا وابنا وبنتا وبنت بنت متوفاة في حياة أمها، كيف تقسم التركة؟ أرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أولا، الوصية منها وصية اختيارية يقوم بها الإنسان في حياته، فيوصي بأن يكون لفلان قدر من التركة، وهذا أمر يرجع إلى الإنسان فيختار من شاء ويحدد له ما شاء ما دام لا يزيد عن ثلث التركة. وهناك وصية واجبة أوجبها القانون أخذا من أقوال بعض الفقهاء، وهي محصورة في أحفاد المتوفى الذين يتوفى والدهم أو والدتهم في حياة جدهم أو جدتهم، ولها شروط محددة لا يسع المقام لذكرها وتفصيل القول فيها. ثانيا، إذا مات الإنسان وله تركة، فبعد تجهيزه ودفنه يسدد دينه إن كان عليه دين، ثم تنفذ وصيته إن كانت هناك وصية. ما دامت في حدود الثلث، وما يتبقى بعد ذلك يتم توزيعه على الورثة حسب الأنصبة الشرعية. وهذا ما تفيده آية المواريث التي يقول الله عز وجل فيها بعد تحديد الأنصبة: من بعد وصية يوصي بها أو دين. ثالثا، لبنت البنت في تركة جدتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه والدتها ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها، أو الثلث أيهما أقل. فبقسمة التركة إلى 16 سهما يكون لبنت البنت 3 أسهم وصية واجبة، والباقي بعد إخراج حصة الوصية الواجبة لحفيدة المتوفاة وقدره 13 سهما يكون هو التركة التي تقسم على الزوج والابن والبنت. فالزوج له الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، لقول الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. والباقي بعد الربع يقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض آخر، لقول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا إذا كان الحال كما ورد في السؤال، ولم تكن المتوفاة قد أوصت لبنت بنتها بشيء ولا أعطتها في حياتها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خصم من نصيبها في الوصية الواجبة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.